بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. وليطوفوا بالبيت العتيق. طبعا في ظل عدم الفهم ناس تقول لك ويشيع هذا والإنترنت بقى ملان بالكلام ده للأسف، ولكن المسلمين تقول لك بنعبد ربنا والحال ما بيعظموا حجارة، بيطوفوا حول حجارة. وما درى هؤلاء أننا نطوف طاعة لله، ائتمارا بأمر الله. نحن عبيده وعباده، وعباد الله ناس مستجيبين لأمر الله. عظم هذا، حاضر يا رب فطف به. قبل هذا، والله قبل حجر فنقبله. ارجم هذا فنرجمه. فنحن مؤتمرين بأمر الله، نعظم ما أمر الله بتعظيمه، ونحقر ما أمر الله سبحانه وتعالى بتحقيره. لسنا مبتدعين ولسنا معظمين إلا للرب. لن نكون كإبليس الذي استكبر عن طاعة ربه وأبى أن يسجد لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لن نكون هكذا، إنما سنقول ما قالت الملائكة وفعلت، اسجدوا لآدم فسجدوا خلاص. ونحن كذلك، عظموا هذا البيت وطوفوا به سمعا وطاعة يا رب. وهنبدأ طوفنا ونحن نعلن التوحيد، ونحن نقول بسم الله وليس باسم هذا البيت أو باسم الشيطان أو باسم أي أحد، بسم الله وحده. والله أكبر، أكبر من هذا البيت وهو رب هذا البيت. اللهم إيمانا بك، وهنقول الكلام ده بالتفصيل بعدين. اللهم إيمانا بك، أنا مش بعمل الكلام ده من عندي ولا ابتداع مني، وتصديقا بكتابك ليتطوفوا البيت العتيق، ووفاء بعهدك إننا مستجيب لبيك اللهم لبيك، استمع نفذ واتمر بأمرك، واتباعا لسنة نبيك. النبي عمل كده، أنا بعمل زيه، تأخذوا عني مناسككم. هو ده الدين، خضوع المطلق لله رب العالمين. ايش معنى البيت ده؟ ايش معنى؟ ما فيش معنى في الدين. ربنا أمر بالطواف حول هذا البيت، لكن بالمنطق البسيط جدا، أي بيت يجمع عليه المسلمون غير هذا البيت؟ مفيش. البيت ده المسلمون مجمعون عليه وعلى تعظيمه، خمس مرات في اليوم ده بنتجه إليه، اللي شايفه مباشر في مكة، واللي ما هوش شايفه على الإطلاق ولو كان على بعد مئات وآلاف الأميال والكيلومترات، بيتجه إليه أو يتجه نحوه، مؤتمرين برضو بأمر ربنا. فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فمن حق هؤلاء الناس اللي بيطوفوا بيت لا يرونه أن يبعثوا وفد كل شوية يشوف البيت ده ويطوف حوله ويعظمه. أعطوني بيتا عمره من عمر البشر، ادوني بيت عمره من عمر البشر، مفيش. لا قصر الملك ولا وزير ولا غبي، مفيش كلام ده، ولا حتى مسجد. لا يوجد مسجد وبيت لله في الأرض عمر من عمر الإنسان، عمر أول إنسان، إلا البيت الحرام. فالبيت الحرام وجوده قرين وجود آدم عليه السلام، بناه آدم أو بني له أو ساعدته الملائكة في بنائه. جاءت عليه عوامل التعرية بعد نوح عليه السلام والطوفان مثلا، وارد. ذهبت معالمه وأظهرها الله لإبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ماشي، لما في النهاية في بيت هنا حتى، وهو لسه إبراهيم ما يعرفش، بس عارف في مكان هنا ربنا إني أسكنتم أسكنتم من ذلك بواد غير ذي زرع عند بيتك، ما كانش البيت موجود بس عارف إن كان هنا عند بيتك المحرم في الأريا دي في المنطقة دي. إنما تفاصيلها وإذ بوأنا لإبراهيم بقى إما أراد أن يرفعه تاني وهكذا. هذا البيت الذي حماه الله وحفظه وجعله قبلة للخلق وجعله عتيقا محتوق فلا يهدى، ومن أراده بسوء ها أهلكه الله فجعله كعصف مأكول. ليه؟ لأنه أرادوا أن يهدموا هذا البيت، فيطوف الناس بهذا البيت طاعة لله سبحانه وتعالى. ويوم أن أمر الله رسوله وأصحابه أن يتجهوا نحو بيت المقدس وهم في المدينة المنورة ويجعلوا هذا البيت خلف ظهورهم لم يترددوا. هو ده الدين، دي العبودية لله، دي العبودية. عشان كده كان النبي نفسه يوجه للبيت الحرام بدل ما ظهره للبيت الحرام، بس محرج من ربنا مؤدب يا اخوانا، في قلبه حرج أن يقول، فكان يرفع ويوجه بصره إلى السماء رغبة ورجاء أن يحول الله قبلته لبيته الحرام ويبقى صدر نحو البيت الحرام بدل ما ظهره نحو البيت الحرام، فينزل قول ربي سبحانه قد نرى أي نحن نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كأنه يقول أنا أفعل ما يحبه نبيكم، الله أكبر، فيقول له فلنولينك قبلة ترضاها، مع أن كان ممكن يقول فلنولينك قبلة نرضاها، لكن ده يعني تعرفنا إحنا، بيعرفنا إحنا بقيمة النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي الكريم اللي يرضاه النبي الله يعمله له، الله أكبر. فلنكن أيها الإخوة موافقين لمراد الله في الطاعة، فيكن مراد الله سبحانه وتعالى موافقا لهوانا. ندعو الله أن يجعل هوانا موافقا لطاعته ومراده وقدره، اللهم أمين. المنافع اللي القرآن يتكلم عنها ليشهدوا منافع لهم، هل هي منافع مادية؟ ينفع الحج يا مولانا يبقى في منافع مادية؟ أقول لك آه. المانع حد يقول لا لا لا، ده هي منافع معنوية يا سيدي الاثنين. ألم يكن الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. إذن في منافع مادية ولا ما فيش؟ في منافع مادية، نتعرف على بعض ونعرف أن حضرتك تاجر في الحبوب فأتفق معاك، تتاجر مواشي أتفق معاك، أنا عندي تجارة بعرضها، أنا عندي مال بعرض شراكة، خبرات، نقعد نتكلم مع بعض أستفيد، إحنا حتى كمشايخ أمور عندكم المستجدات بتعملوا معها إيه؟ بتعالجوا الموقف ده إزاي؟ الأئمة عندكم بتعملوا معهم إيه؟ المش عارف المساجد بتنظفوها إزاي؟ تغلبت إزاي على الشوشرة في الأذان؟ فيقول لك والله عملنا أذان موحد، التاني يقول لك لا ده إحنا جربنا مش عارف فكرة الإذاعة، فنستفيد خبرات. خبرات سواء في الحياة ولا في غير الحياة، استفيد خبرات، وده من المنافع المادية. لكن ده بالتأكيد على هامش المنافع المعنوية، وده الأساس، وده الأساس. إيه بقى المنافع المعنوية يا مولانا؟ خد عندك يا سيدي أكبر منفعة معنوية على الإطلاق هي إيه؟ أن يعود الإنسان كيوم ولدته أمه، معناها نضيف خلاص، ما فيش ذنوب، ما فيش خطايا، الله أكبر ولله الحمد. يقول عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث أو يرفث، اللهجتين صح، والرفث معروف يا أخوانا اللي هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، ما أساش حد بقى، ما كذبش، ما بصش بصة ما لاش لازمة، راجع كما ولدته أمه. الرواية الثانية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله، عبد الله بن عمرو لما راح يبيع النبي عليه الصلاة والسلام قبض يده، فالنبي قال له قبضت إيدك ليه؟ مش أنت اللي مدت إيدك عشان تبيعني؟ قال له أنا عندي ذنوب وعندي وعندي وعندي. قال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني اللي كان كافر وأسلم خلاص طيب وأن الهجرة تهدي وما قبلها. الله أكبر، ترك الديار لله، ترك الأهل والمال لله، فهدمت ما قبلها خلاص من الذنوب والخطايا. وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله الله. وفي الحديث أيضا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بس انتبهوا لو سمحتوا، الذنوب اللي بنتكلم عنها نوعين: ذنب في حق الرب جل في علاه، وهذا إن شاء الله تعالى تكفره الصلوات، الصيام رمضان إلى رمضان، الحج، العمرة مع إعلان التوبة إذا كانت كبائر، وحتى من غير إعلان التوبة للصغائر اللي احنا مش واخدين بالنا منها. الكبيرة أنا عارفها فمحتاجة التوبة، وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. طب وقعنا في كبيرة، الصلاة هتنفع؟ هتنفع، بس محتاجة التوبة. إنما في ذنوب في حق العباد، دي بقى لا بينفع معاها صلاة ولا صيام ولا حج، دي لو جينا بيها يوم القيامة ده الإفلاس الحقيقي. يبقى عمرتنا وحجنا وصلاتنا وصدقتنا راحت للي ظلمناه، راحت للي أكلنا ماله وحقه ونصيبه في الميراث ولا غيره، راحت للي ظلمناهم. طب نعمل إيه يا مولانا؟ نستحل بقى أو نتحلل من هذه الخطايا والذنوب. فلان أنا زعلتك سامحني، أختي أنا أكلت ميراثك حقك عندي وبزيادة، يا موظفين أنا ظلمتكم في الشهر الفلاني حقكم عندي، يا موظف اللي فصلتك بدون وجه حق حقك عندي، وهكذا. فيبقى الحاج رايح يحج كده وهو بدأ ينظف ينظف، يروح بقى هناك فيغسل غسلة كاملة. وهنا نفهم أن الحج يهدم ما قبله بهذا المعنى، ويعود الحاج من ذنبه كيوم ولدته أمه كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهيبقى ده هو أبرك وأعظم منفعة، أبرك وأعظم منفعة يحصل عليها الإنسان الذي حج فلم يرفث ولم يفسق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله في الجزء الأخير من هذه المحاضرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.